أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدم لكم شرح كتاب معارج القبول إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادة من هل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن شاء الله تعالى هذا هو باقي الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، وهذا من أطول الأركان في الحديث عنه، ومن أهمها بعد الإيمان بالله عز وجل الإيمان باليوم الآخر. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل، أي فيما جاء في الحوض والكوثر، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحوض خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هو الكوثر. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه، أي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: إن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، أي الكوثر. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل عند الكلام عن تفسير سورة الكوثر، وعرفنا أن الكوثر هو النهر الذي أعطاه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حديثنا اليوم عنه وعن وصفه. وفسره بعض العلماء، قالوا: الكوثر صيغة مبالغة من الكثرة، إنا أعطيناك الكوثر، يعني الأشياء الكثيرة. على رأس ذلك الرسالة والنبوة، هذا من الكوثر. على رأس ذلك ذكره صلى الله عليه وسلم، فما أكثر أن يذكر ويصلى ويسلم عليه بأبيه وأمه. إذن هذا التفسير اللغوي، ولكن ما دام هناك حديث يبص على ان الكوثر هو نهر في الجنة، خلاص نقف عند هذا الحديث. لكن لا شك ان لغة الكوثر يصلح ان تكون صيغة مبالغة، ان يكون صيغة مبالغة من الكثرة، الكثرة من اي شيء. فكان التكاثر او كان الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم واحد منه، ذلك الكوثر النهر الذي في الجنة الذي أعطاه الله عز وجل. وإلا كما أكثر الخير الذي من الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم. الأحاديث اللي ذكرها المصنف رحمه الله ذكر الأحاديث على حسب أسانيدها، فذكر إن هذا الكلام عن الحوض وعن كوثر نهر في الجنة بين أنه ورد عن جماعة كثيرة من الصحابة تواتر في كتب السنة من الصحاح والكساني والمسانيد والسنن ذكر الكوثر وذكر هذا النهر وذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال فممن روي عنه من الصحابة أنس بن مالك، عبد الله بن عمر، حارث بن وهب، جندب بن عبد الله، سهل بن سعد، عائشة، عقبة بن عامر، عبد الله بن مسعود، أبو هريرة، عبد الله بن عمرو بن عباس، أسماء بنت أبي بكر، ثوبان، أبو ذر، أم سلمة، جابر بن سمرة، زيد بن أرقم، سمرة بن جندب، حذيفة، أبو برز الأسلمي، مستورد بن شداد، أبو سعيد الخدري، عبد الله بن زيد، أسامة بن زيد. في النهاية الذي أراد المصنف أن يبين أن الأحاديث الواردة في الحوض والكوثر أحاديث متواترة، فلا يرد هذه الأحاديث إلا معاند مكابر، وهي جزء من إيماننا باليوم الآخر. الذي سنفعله إن شاء الله تعالى، احنا قبل ما شرحنا أركان الإيمان وذكرنا منها الإيمان باليوم الآخر كان لنا طريقة في الشرح، واليوم احنا ما ندرس أركان الإيمان ده، احنا ندرس كتاب معارج القبول، فنمشي على طريقة المصنف. لكن أريد من الحضور إن شاء الله تعالى كل واحد معاه ورقة وقلم، هنكتب لهذا الكوثر عناوين أو تراجم بحيث أن الحديث قد يتناول أكثر من جانب، قد يتكلم مرة عن سعة هذا النهر، يتكلم مرة عن لون هذا النهر، يتكلم تارة عن من يشرب من هذا النهر، يتكلم مرة أخرى وهكذا. لكن ما في أحاديث حديث واحد جاء يقول إن واحد اثنين ثلاثة أربعة في صفة إيه الكوثر أو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أريده منكم، إن إحنا نحط الآن عناوين معينة في وصف هذا الكوثر، في وصف هذا النهر الذي في الجنة، نهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب منه نسأل الله عز وجل أن يسقينا منه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا النهر سنتكلم عنه. أولا احنا هنكتب عناوين الآن عندكم، وأنا بقرأ الأحاديث، كل ما تجي الصفة في الحديث ما تكتب الحديث، الحديث عندك في الكتاب، لكن خذ الصفة، خذ الصفة الموجودة في الحديث وضعها في مكانه. فسنتكلم في هذا النهر عن انتظار النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى الحوض. سيسبق النبي صلى الله عليه وسلم الجميع إلى ذلك الحوض، وينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم المارين. فمنهم أقوام يؤذن لهم، وأقوام يزودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعهم، فلا يشرب منه إلا أمته، إلا شخص من أمته. وهذا الذي يأتي له علامة وله سمة يعرف بها أنه من أمته يسمح له النبي بالشرب، ويجد ان الملائكة تمنع اقواما ممن وصفوا بهذه الاوصاف انهم من امة محمد ولكن يمنعون من الشرب. فنريد ان نتكلم اولا عن سبق النبي صلى الله عليه وسلم، عن انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، عن صفة الذين يريدون على هذا الحوض ويؤذن لهم بالشرب، وصفة الذين لا يسمح له. يبقى اتكلمنا اول حاجة عن الاشخاص، رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقه وانتظار. ثانيا أمة محمد اللي يؤذن لها بالشرب وغيرها من الأمم لا يؤذن لها. أمة محمد لها علامة ولها سمة تعرف بها، ويزاد ويمنع أقوام رغم توفر هذه الصفات فيهم يمنعون من الشرب من هذا النهر. هذا هو الأول. ثم بعد ذلك حافتا النهر. ثالثا قاعه وطينته. حافتين والقاع والطين أرضية فيها ايه. مساحته طول عرضه شكله. ما عليه من الأواني، ما على حافتيه من الأواني. في النهاية هتعطيني ورقة فيها صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ترى، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول مستعينين بالله عز وجل، نبدأ بحديث أنس، والحديث في الصحيحين، وهذه رواية البخاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة، اللهم إنا نسألك سيرا كهذا السير، بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقص عليه، إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. يبقى تكتب عندك في الحافتين إنها قباب در مجوف، أدي وصف الحافتين. أنا بضربك مثال وبعد كده مش هضرب أمثلة، أنت تسمع الحديث وتستخرج على طول. بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذكر. هذا الحديث فيه بيان حافتي النار قباب الدر المجوف، وفيه بيان أن هذا النهر الكوثر هو المذكور في سورة الكوثر، وسميت سورة باسمه، وأن طينه مسك أذكر. وفي حديث أنس أيضا، والحديث في البخاري ووافقه مسلم على إخراجه بهذا اللفظ: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. ففي هذا الحديث بيان قدر هذا الحوض، مسافة طول كما بين أيلة وصنعاء، وورد الحديث عند مسلم بلفظ: ما بين ناحيتي حوضي، ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. صنعاء دي فين؟ في اليمن. ما بين صنعاء والمدينة كم الكيلو؟ 1800 ولا 2000، في الحدود حوالين 2000 أقل أو أكثر بقليل. ما بين صنعاء والمدينة، فتخيل ما بين الحافتين حوالي 2000 كيلو، 2000 كيلو ما بين صنعاء والمدينة، وبلفظ: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. فالأواني الموجودة أباريق، والإبريق هو كأس له عروة وقرطوم. العروة يعني اليد اللي يمسك منها، والخرطوم اللي يصب منه، له عروة وخرطوم تسمى أباريق، أباريق من ذهب. فهذا الحوض آلاف الكيلومترات، وحافتاه در مجوف قباب الدر المجوف، وطينته مسك أذفر. متع سمعك وقلبك عسى أن يكون لك شوق يقودك ويسوقك إلى الجد للشرب من مثل هذا الحوض يوم القيامة. مسألة تحتاج إلى عمل، سلعة الله غالية. نهر قدره كما بين أيلة وصنعاء، ما بين صنعاء والمدينة، وعليه أباريق من ذهب كعدد نجوم السماء لا تحصى كثرة، أعداد كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وعن أنس أيضا في هذا الحديث وهو في الصحيح أيضا أو في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليردن علي ناس من أصحاب الحوض، ليردن علي ناس من أصحاب الحوض، يعني يردن أصحاب الحوض، في ناس من أصحابها يردوا على هذا الحوض، حتى عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. اختلجوا دوني يعني جذبوا ومنعوا عني، ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقبلة على الحوض، فيهم صفات الأمة، فبينما صلى الله عليه وسلم هم مقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم ليشربوا، يختلجوا يؤخذوا يمنعوا ويحال بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول أصحابي، هؤلاء أصحابي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تدري ما أحدثوا بعدك. حطها على جنب كده، أن الإحداث في الدين يمنع من الشرب من الحوض، كل محدثة ضلالة، فالمحدثات محدثات الأمور تمنعك من الشرب من الحوض، فهذا أعظم زاجر عن البدع. أول ما تسمع بدعة فر فرارك من الأسف، إذ أن معنى بدعة أنك ممنوع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وروى هذا الحديث مسلم بلفظ: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي، أي إلى مكانه صلى الله عليه وسلم الذي هو فيه على الحوض، اختلجوا دوني فلأقولن أي رب، أي رب أصحابي، أي رب يعني يا رب، والنداء هنا للقريب، فلقرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه كان النداء بلفظ أي أشياء، أي رب، يقترب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ويسأله هؤلاء الذين منعوا، أي رب أصحابي، فليقالن لي يوم القيامة، يقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورد أيضا حديث الحوض والكلام عن الحوض من حديث عبد الله بن عمر، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، أيلة وجرباء وأذرح، أماكن لا نعرفها ولا نعرف المسافات، تخلونا في المسافة اللي احنا عارفينها ما بين صنعاء والمدينة، مسافة المعروف، ممكن تفتح أي أطلس وتشوف خطوط العرض وتحسب المسافة، صنعاء والمدينة، صنعاء والمدينة. من الناس من يهتم أن يعرف تفاصيل كل شيء في مسائل الإيمان، فلا يكتفي بإجمال القول أنها ما بين كذا وكذا، يعني مسافة كبيرة، ومن الناس من يدقق ويحتاج أن يعرف. مثل هذه الدقة والحرص يظهر في الناس في أمور الدنيا، فأولى بنا أن يكون هذا في أمور الإيمان، يعني اذهب وابحث وشوف فعلا المسافة بين صنعاء والمدينة دي، لأن فعلا مؤمن أن هذا كلام حق وهذا وعد حق، فأنت مشتاق إلى ذلك اليوم أشد ما تكون فيه إلى الشرب من ذلك الحوض ومن ذلك النهر، فلتعلم وصفه لتسوق نفسك وتجد في العمل. ورواه أيضا ابن عمر عند مسلم بلفظ: ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرع، فيه أباريق كنجوم السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. الشرب من هذا النهر تذهب الظمأ إلى الأبد، الشرب من هذا النهر تذهب الظمأ إلى الأبد. فلا ظمأ أبدا لمن شرب منه شربة. اللهم اجعلنا أهلا لذلك. وقال عبيد الله فسألته قال سأله عن جرباء وأزرق قال قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاثة ليال بينهما مسيرة ثلاثة ليال أو ثلاث ليال. وورد الحوض عن سهل بن سعد أيضا وورد عن أنس وورد عن ابن عمر وورد عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض. ومعنى فرطكم يعني سابقكم ومتقدم عليه. فهذا الحديث حديث سهل في هذه الزيادة المهمة أن الذي يسبق إلى الحوض يتقدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من مر علي شرب من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني إنهم مني يعني هؤلاء الذين حيل بينهم وبينك فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. قال فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدك. انقلب الحال. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى عن البدعة ولا يرضى عن الإحداث في دين الله عز وجل. البقاء على الشريعة غضة كما نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون صلبة كل مؤمن كل مسلم. ألا نحرك فيه قيد الملك ولا نحدث فيه شيئا في هذا الدين الذي نزل لتبقى نقية بيضاء ناصعة لكل الأجيال التي تأتي من بعد. ولا يزال الله عز وجل يسخر من أهل العلم من يزود عن هذه الشريعة ويمنع هذه البدع لتبقى نقية. وأهل البدع يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل سحقا سحقا لمن غير بعدي. وفي رواية عند مسلم لمن بدل بعدي. ورد الحوض ايضا والكوثر في حديث عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني اصحابه يعني هو في وسط اصحابه اني على الحوض انتظر صلى الله عليه وسلم رحيم للأمة وينتظر امته اني على الحوض انتظر من يرد علي منكم. ألا تشتاقون إلى هذا اللقاء يا أخواني؟ والله إن الناس تتوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. احرص على أن تكون محمديا في صورتك في شكلك في طبعك في سلوكياتك في أقوالك في أفعالك. أقوام أعرفهم ويعرفونني عليهم سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا باطنا وظاهرا وبصورا للنبي صلى الله عليه وسلم يلقونه على الحوض لأبي هو وأمي يقول إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم فوالله ليقتطعن دوني رجال فلأقولن أي رب مني ومن أمتي فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم. الدين وصل ليهم كامل ولا يزالوا يتراجعون او يرجعون على اعقابهم وحده وحده من الدين بتطرق ويرجع للخلف للخلف للخلف تهاون في امور الشريعه فيترك منها الواحده تلو الاخرى لك لا تدري ما عملوا بعدك ثم بين له ما عملوا بعده قال ما زالوا يرجعون على اعقابهم ورد الحديث عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرث لكم، قلنا يعني فرث سابق متقدم عليكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي أوتيها وهو على المنبر رأى حوضه، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كأنه صلى الله عليه وسلم يحذرهم مما يحول بينهم وبين هذا الخير، التنافس في الدنيا، الانشغال بالدنيا، يبقى يتنافس في أموالها ومراتبها ومساكنها وشهاداتها ومناصبها، يبقى يتنافس في هذا كله حتى ينشغل عن هذا الأمر العظيم، بل قد يبدل ويغير ويترك ويفرق ويرجع القهقرة عن دين الله عز وجل انشغاله بهذه الدنيا. فبين العلة العليلة السقيمة التي تحول بين الناس وبين هذا النعيم المقيم وبين هذا الفوز العظيم وهذا الشرب الهنيء المليء. قال: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي في الدنيا. ورد ذكر الحوض والنهر أيضا من حديث أبي هريرة. يريد تكتب عندك في الجنب كده الموجبات أو الموانع، الموجبات اللي هتوجب أنك تشرب من الحوض والموانع اللي هتمنع من شرب الحوض. إن المسألة احنا مش بنحكي قصة، ده بنحكي واقع سنعيشه جميعا، إما شارب فيرتوي أبدا، وإما ظامئ أبدا لا يشرب. انتبهوا يا إخوان، فنحن وسائر الأمة إما نشرب وإما لا نشرب، إما أن نرتوي في هذا الحر الشديد الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس ويعرق فيه الخلائق ويطول اليوم المدد الطويلة، وإما أن تبقى كذلك وأنت بأمس الحاجة إلى هذه الشربة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة: بين أنا قائم، أي قائم على الحوض على نهر الكوثر، بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. زمرها تؤخذ، زمرها تؤخذ، جزء منهم عرفوه النبي صلى الله عليه وسلم، هتؤخذ إلى أين؟ قالوا: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة، أي جماعة أخرى، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارك القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، إلا مثل همل النعم. يعني كأن الغالبية أخذت إلى النار، واللي بقي ثابت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرف ولم يرجع القهقرى، لم يتراجع عن شيء من هذا الدين، واستمسك رغم ما مر به من الفتن، كانوا قلة همل النعم، شيء قليل من النعم. إذا كأنه صاحب إبل وصاحب نعم، نعم يعني إبل، فكأنه صاحب إبل وهذه الإبل سترد لتشرب من هذا الحوض، فمنعت زمرة وزمرة وزمرة وزمرة حتى لم يبقى إلا هذا النعم، العدد القليل من هذه النعم، لأن الثابت قليل يا أخواني. نسأل الله أن يثبتنا في الدنيا والآخرة. ثباتا لا نحيد فيه عن شيء من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السبب قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرى. وله عنه اي البخاري عنه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ومنبري على حوضي. انتبهوا ان بعض الناس يحرف هذه اللفظة يقول ما بين قبري ومنبري. الحديث ما بين بيتي ومنبري. واحد يقول طب ما هو دفن صلى الله عليه وسلم في بيته، لكن ما نغيرش لفظ الحديث لان هيترتب عليه احكام كثيره، هيترتب عليه احكام كثيره. يبقى وقت ان قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ما بين البيت وما بين الايه المنبر. وله عن ابي حازم عنه رضي الله عنه ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال ان حوضي ابعد من ايله من عدن. عدن دي فين؟ في اليمن. ابعد من ايله من عدن، يعني هو كان فين وبيقول الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المدينه. يقول ابعد من ايله، اذا هي المسافه المذكوره في الحديث ما بين ايله والايه والمدينه، ما بين ايله والمدينه. لا هو بيصف ماءه، نسيت اقول لكم في التراجم او في البنود اللي تكتبوها ماء النهر، ماء النهر وصف ماء. قال لهو اشد بياضا من الثلج ده اللون، واحلى من العسل باللبن، ولآنيته اكثر من عدد النجوم، واني لاصد الناس عنه كما يصد الرجل ابل الناس عن حوضه. بيصد الناس، المقصود بالناس مين؟ غير امته. قال يا رسول الله اتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم فيما ليست لاحد من الامم. لكم علامة مش موجودة غير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. الغرة البياض في الوجه، والتحجيل البياض في اليد والذراع، والبياض في القدم والساق. فمنقول هذه الخيل لها غرة يعني وجهها فيها بياض، خيل محجلة يعني قوائمها فيها بياض، في خيل دهم لها كلها لون واحد، لونها كله بني او اسود، وفي خيل غر محجلة وجهها فيها بياض في حتة بيضة في الوجه، والايدي والارجل فيها بياض، القوائم فيها بياض. امة محمد صلى الله عليه وسلم لها مثل هذا البياض في الوجه والاطراف. أترون لو أن إنسان له خيل دهر وآخر له خيل غر محجلة واختلطت هذه بتلك، أيعرف خيله بالغرة والتحجيل؟ واضح البياض في الوجه وفي الرجلين. والفرس اللي ما فيهوش هذا اللون يبعد مش تبعنا. هذا هو الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يصد الناس البهر اللي ما لهمش غير لون واحد، لكن الامه ليها لون، ليها لون في اثار الوضوء يبقى بهذا اللون ابيض. وهذا الكلام مهم جدا، لاننا كما اخذنا في احاديث الشفاعه اسف كما سياتي في احاديث الشفاعه انه هيخرج من النار ما هيحرق اصحاب الذنوب، فتاخذ النار كل البدن الا مواضع السجود. فرب العزة لما يأمر الملائكة أن تخرج الموحدين اللي كثر سيئاتهم على حسناتهم أن يخرجوهم من النار، قال فيعرفونهم بآثار الوضوء. أيها المحروم من الوضوء والصلاة، المحروم من الخير كله، المحروم من الخير كله لا تعرف. فأمة محمد لها سمة أنهم أهل وضوء، انهم متطهرون، يظهر ذلك على وجوههم عيانا يوم القيامة. أما في وجوهها وأطرافها وقوانينها غيرت. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن. طبعا تلاحظون انه جاء في الحديث اللي ذكرناه منذ قليل وهو الصحيح ايضا مسيرة ثلاث ليال، وهنا مسيرة شهر. فان المسيرة يختلف، فان المسيرة قد يكون مشاة وقد يكون ركبانا، والركوب قد يركب دابة سريعة وقد يركب دابة بطيئة. فتفاوت ذلك اذا تفاوت الوسيلة لا يقاس بها، وسيلة لا يقاس بها. قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. زادت هنا ريحه، الحديث الماضي ذكر لونه وطعمه، هنا ذكر ريحه. وريحه أطيب من المسك وكيزانه، كيزان كلمة عربية، وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. ورواه مسلم قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، الورق يعني الفضة، وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. ايه اللي ذات الحديث دوت؟ زواياه سواء. نحن بنعرف طرق الحديث وروايات الحديث عشان هنزود في كل رواية كلمة او عبارة او جملة نضيفها الوصفة لهذا النهر. فقال زواياه سواء، يعني زواياه سواء، لما تكون الزوايا سواء يبقى الشكل دوت ايه؟ مربع او مستطيل، مش كده؟ فقال زواياه سواء. وكان ابن ابي مليكة يقول: اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او ان نفتن في ديننا او عن ديننا. امين. لما عرف ان اللي بيمنع هؤلاء استعاذ بالله من هذه الصفة التي تمنع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ثوبان، الحديث ورد عن ثوبان، المصنف كما قلت لكم جرى على طريقة المحدثين ان يذكر الاحاديث باسانيدها، حديث انس، حديث ابن عمر، حديث ثوبان، حديث عائشة. واحنا هنستخلص الفوائد اللي عايزينها في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عن ثوبان رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اني لبعقر حوضي ازود الناس لاهل اليمن. بعقر حوضي يعني موضع الشرب من حوضي، أزود الناس لأهل اليمن، أضرب بعضهم بعصاي حتى يرتض عليهم. فسئل عن عرضه، عرض الايه؟ الحوض. قال: من مقامي، أي من المدينة، إلى عمان. وسئل عن شرابه، الماء اللي بيشرب، فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت بزيادة في الحديث، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويتحدث عن روافد ومنابع هذا النهر. النهر ده جاي ماء منين؟ الحوض ده جاي ماء منين؟ قال: يغت فيه، يصب فيه بشدة، يغت فيه ميزابان. تعرفون الميزاب؟ ميزاب تركيبه احنا في البلكونة عشان ينزل المية، اسمه ميزاب، مش كده؟ ففيه ميزابان يمدانه من الجنة، يمدانه من الجنة. وهذا فيه بيان للتفريق بين الحوض والنهر. فمن العلماء من فرق، ومنهم من قال هو شيء واحد، قال حوضه ونهره، هو نهر الكوثر. ومنهم من قال هذا الحوض في عرصات القيامة، او الحوض في الموقف خلي بالكم يشرب وفيه اهل الموقف من امة محمد صلى الله عليه وسلم لمن لم يبتدع ولم يحدث. واما النهر ففي الجنة ومنابع هذا الحوض من ايه؟ من الجنة. وبهذا جمع بعض اهل العلم ان الاصل اللي فيه في الجنة وانهار الجنة وبيمد منه خطين خطين يصبان في هذا الحوض ليشرب اهل الموقف فيروون ظماهم الى ان يدخلوا الجنة. والله الكلمة لها حلاوة في القلب إلى أن يدخلوا الجنة. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا ومعاصينا وبدعنا وما أحدثنا ومخالفتنا وكن أرحم بنا يا رب من أنفسنا وأمهاتنا وآبائنا. ميزابان قال صلى الله عليه وسلم أحدهما من ذهب، ميزاب من ذهب المادة بتاعته من ذهب، وميزابان من إيه؟ من فضة. عندكم في العناوين ذكرنا منابع هذا النار ولا ما ذكرناهاش؟ طب فوق منابعه جاي منين؟ لايه اللي بيمد هذا النهر؟ ميزابان من الجنه، ميزاب من ذهب والاخر من ورق. والحديث في صحيح مسلم واللفظ له. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفت ازاي طرق الحديث وروايات الحديث ها بتدينا كل مره صفه اخرى اضافيه. اول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول الناس ورودا، الحديث طويل ولكن اخذت منه الشاهد، اول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. الله اكبر. يبقى الفقراء ليهم مزيه، خلي بالكم رب العزه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيء. فلما مايز بين الخلائق في الدنيا فنال اهل الغنى منازل ومراتب ومشارب ومآكل وملابس ومراكب ومساكن ومناكح ما لم ينله اخوانهم الفقراء. هنتكلم عن الطائعين، كلاهما طائع، كلاهما تقي بار يعمل بشرع الله، غني وفقير. فهذا الغني بما نعم به في الدنيا وعنده طاعات كطاعات الفقراء. شفت الفقراء لما جاءوا يشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم، اهل الجد اهل الغنى، قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول اموال فيتصدقون ولا نتصدق، ليهم مزيه عليه. فالذي ارشدهم وفي النهايه قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم يحصل بعد ذلك تمايز في الاخره، فاولئك الذين حرموا في الدنيا من الوان هذا النعيم قدموا على هؤلاء، وان كان كلاهما يشرب من هذا النهر وكلاهما يدخل الجنه. قلت لكم الاثنين اتقياء، احنا بنقارن بين تقي غني وفقير، تقي غني وتقي فقير. ما بنتكلمش عن غني ابغاه ماله، بنتكلم عن غني. وهو دي المناظرة اللي عقدها ابن القيم وبدأ يذكر أقوال العلماء، هل الأفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر، وكل قول ليه فريق بيدافع عنه، كل واحد بدأ يذكر الأحاديث. من ضمن الأحاديث اللي ذكرت في تفضيل الفقراء، أنا مش بفصل الآن في المسألة والقول هنا القول الفصل، ولكن من الأحاديث اللي رجحت أو استدل بها اللي قالوا الفقراء أفضل، قالوا أنهم يقدمون يوم القيامة في الشرب من هذا النهر، فأول من يرد عليه من؟ الفقراء، فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. لا كان قادر يشتري كريم وزيوت ويظبط نفسه، ولا كان عنده ان ينجح بنت فلان المتنعمه عشان ياكل ويشرب ويبرد، ولا كان عنده الثياب الفاخره، ولا كان تفتح له السدد. يعني في اي مكان الباب مسدود واقف الحراس تمر كده، ايوه الدكتور فلان هيفتح الباب. لا ما كانش عنده الكلام ده، ولا الوزير فلان ولا محافظ ولا اي شيء، ما كان عنده هذه الميزات، فكان من الفقراء. الفقراء المقموصين المغمورين الذين لا يعرفون، فميزهم الله بهذه الميزة يوم القيامة. لا يظلم الله، لا يظلم الله. ولو سألت الناس يومها أتحب أن تكون من الفقراء أم من الأغنياء، قال لأحببت أن أكون من الفقراء. ولكن لما يرى نعيم الدنيا وعايش في الدنيا لا يتمنى الفقر أبدا ولا يحبه ولا يعرف له ميزة ولا يعرف له ميزة لا يعرف عنه إلا المشارب والمعاش. ولكن لو نظر بالمنظار الشرعي والمقياس والميزان الرباني لعلم أن فقراء المهاجرين أول الناس ورودا على ذلك الحوض. وعن أبي ذر إذا ورد الحوض من حديث أبي ذر ورد الحوض من حديث أبي ذر قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ طبعا ده بيبين حرص الصحابة فنجد الأمة الآن في زهادة شديدة ماشي حوض النبي صلى الله عليه وسلم مش حد حديث يعرف الصفة وكيف يكون وكيف يحصل يسأل عن آنية الحوض. قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية. المصحية يعني ذات النجوم الظاهرة نتكلم عن نجوم في ليلة مظلمة والنجوم باردة فيها آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه لتقابل كلمة ايه لسائلنا يغط ويشخب يبقى انه صب شديد مندفع متكاري. مش عايز اقول شلال لان شلال دي كلمة هتبقى قليلة بالنسبة للوصف اللي نفع الله عز وجل ألا يحرمنا رؤيته للوصف لا يكون من هذين الميزان. قال يشخب فيه يصب بشدة وتدفع وتدفق واندفاع وتدفق يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله. حط الجملة دي عندك لان من شوية لما قلنا دواياه سواء قلنا يا مربع يا طب لما يصير عرضه مثل طولي خلص الموضوع. يبقى الطول والعرض زي بعض والزوايا سواء لان ممكن يبقى الطول والعرض زي بعض وده مربع يبقى ايه يبقى معين يبقى معين مش كده لان الزوايا مش سواء في المعين. فلما صارت الزوايا سواء والطول والعرض سواء علم انه مربع. واضح؟ طيب طول ضلع المربع كم؟ نسيت. ما بين أيلة وصنعاء ما بين صنعاء والمدينة مش كده؟ فهتحسبوها لنا المرة الجاية قلنا كم كيلو. يبقى ده طول في العرض عشان تشوف المساحة عشان تضرب طول في العرض يديك المساحة. طيب فضلا عن العمق وطينه المسك الأذفر وحصباؤه اللؤلؤ والماء الذي احلى من العسل وابيض من اللبن واطيب من المسك. قال عرضه مثل طوله ما بين عمان الى ايله ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل. واما عن عبد الله بن زيد فرواه البخاري ومسلم مطولا في حديث قسمة غنائم حنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار اسمعوا الى هذا الحديث حديث طويل ذكرناه اكثر من مره الشاهد فيه انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني. يعني الأثرة عكس الإثار فالأثرة تصدير النفس بالشيء وتقديمها دون الغير. فتجد بعد أثرة تصدروا حتى تلقون على الحوض. فذكر الحوض يصبر الصالحين. كل ما تلاقي شدة وانت ماسك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قل أنا هصبر حتى ألقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. كل ما تلاقي استهزاء وسخرية والناس لا تقيم معنى انك على السنة ولا تدرك ذلك بل تشنأك وبينك وبينهم حائل صبر نفسك وقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحق. اصبروا يا اخوان اصبروا حتى نلقى محمدا صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال وموعدكم الحوض وموعدكم الحوض. موعد بعيد ولا قريب؟ والله انه لقريب والله انه لقريب انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا خلاصة ما ذكره المصنف في الحوض. اظن اجتمع عندكم الان وصف كامل للحوض. حد يحب يأتي ويقول لنا وصف الحوض كده في نص صفحة في دقيقة او اثنين عايز واحد يكون جماعها كده ويجي يوصف لنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يشهد لنا هذا المجلس لما تدارسنا والصحوب النبي صلى الله عليه وسلم وعرفناه، ويبقى دائما في القلب والذهن والذاكرة حتى لنا. من نقول فين خايفين؟ اللي بتغني وعشق وغرام بتطلع متبرجة وفتحة صدرها ومعرية نفسها وتعلي صوتها، وانت مستحيل تصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف تعرف هذا فخر والله. نحن نذكر هذه المحاسن. اه تعال اقرا الكراسه، اقرا وانا بقرا انت ما عارفش. لا لسه الوقت، الساعة كان الطول والعرض. لا ما اقولها مرة بعض، انا مش عايز اقول انا قلت وعايز اقول مرتبة. قول لنا الطول والعرض كان من ذهنك انت حافظها. لا الطول مثل العرض وهو مربع الشكل. الطول مثل العرض هو مربع الشكل. ما بين حتى تنزل حوالي الشكل. نعم فيه من الدليل لعدد النجوم السماء. ما هناك شيء اشد بياضا من السبت واحسن من لبن اليقظ وشكل ابيض من المسك. جايين منين الميزابين؟ الوصف الثاني يا اخواني، هذا حوض يقف عليه محمد صلى الله عليه وسلم يسبق الخلائق وينتظر امته، فيرد وترد الامه ولها اوصاف من اثار الوضوء فيض الوجوه والايدي والاطراف والاقدام، فيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بهم، فإذا به يحال بينه وبين بعضه ويساق إلى النار والله، لأنهم أحدثوا بعده وبدلوا وغيروا، ويبقى أقوام استمسكوا بسنته وصبروا حتى لقوا على الحوض، فجاءوا إلى حوض فوجدوا حافتاه قباب اللؤلؤ وطينه مسك أذفر وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، وعلى الحافتين كيزان وأباريق من ذهب، وهناك ميزابان يمدان هذا النهر من الجنة، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، فإذا شرب منه الشارب نسأل الله أن نكون منهم فلا يضمر بعده أبدا. فهذا هو وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف من يرده ويشرب منه، ووصف من يزاد ويدفع ويمنع عنه. فهذا لقاء حاصل ولا بد، لقاؤك بالنبي صلى الله عليه وسلم اللقاء الأول قبل اللقاء في الجنة لمن حرم اللقاء في الدنيا ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فليصبر حتى يحصل هذا اللقاء على الحوض، لقاء بعد شدة عطش، شدة عطش إلى الماء وشدة عطش إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نفوسنا والله ظمأ لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كل أحد لا يتشوق ويتمنى أن يراه ولو مرة في رؤيا نوم، فأنعم برؤياه على الحوض وأقر به عينا صلى الله عليه وسلم وبرؤياه وهو يناولك إبريقا من أباريق الحوض لتشرب بعد طول ظمأ. مسألة إخواني مرغب عظيم ومثبت عظيم وحادي عظيم لأرواحنا إلى لقيا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذكر الحوض أشياء متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، منها لواء الحمد ومنها الشفاعة بأنواعها، للفصل بين الخلائق، الشفاعة ليفتح أو لتفتح أبواب الجنة غير الشفاعة التي يشفعها لأقوام من أمته، أسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا. اليوم سنختم الكلام بعد ذكر حوضه عن لواء الحمد. يعقد له لواء الحمد صلى الله عليه وسلم، ونترك الشفاعة لطول الحديث عنها ولطول فروعها إن شاء الله تعالى وحوله ومدده وعونه وقوته إلى المرة القادمة. أما ما ورد في لواء الحمد، يقول مصنف رحمه الله: كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. قال رحمه الله: كذا أي أيضا غير الحوض، له صلى الله عليه وسلم لواء حمد، لواء حمد يعقد لواء لمحامد النبي صلى الله عليه وسلم، وتحت هذا اللواء الرسل جميعا تحشر. تعرفين ان يوم القيامة بتعقد ألوية كثيرة. تعرفين ألوية يعني ايه لواء؟ يعني زي لافتة كده، او فالألوية في لواء للمرابين يتعاملوا بالربا تحت اللواء ده، لواء للسارقين، وهكذا تعقد ألوية، لواء للعاقين، للقاطعين، للأرحام، ألوية، لواء للمصلين، لواء للمتصدقين، ألوية، شعارات، ممكن تلاقي نفسك تحت شعارين، تحت ثلاث شعارات. شوف أول ما بتكون في مجلس كده ومحطوط لوحة وعليها اسم أو صفة، تلاقي نفسك تقرب وتروح ايه؟ تبص مين اللي قاعد أمام الاسم ده؟ مين اللي قاعد أمام الصفة دي؟ مش كده؟ فتخيل كل الخلائق تطلع إلى الألوية فتجد لواء المرابين، تبص تحت تلاقي نفسك، تلاقي لواء السارقين أو المرتشين، تبص تلاقي نفسك تحت. فضيحة والله يا اخوان، والله فضيحة. الله يسترنا في الدنيا والآخرة، كل ما أكرمناه في الدنيا يكشف يوم القيامة بين يدي الخالق والخلائق، كل صيغ مكشوف علانية، فتعقد ألوية. نسأل الله عز وجل نجعلها تحت ألوية المحامد، لا تحت ألوية الخبائث والمعاصي والذنوب والكفريات والشركيات. من ضمن هذه الألوية وهو أشرف لواء، لواء الحمد، يعقد للنبي صلى الله عليه وسلم وتحته ومعه الرسل جميعا. قال: كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. في حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وجملها أو أجملها وترك منها موضع لبنة، وترك منها موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع تلك اللبنة. يعني دي كانت نص. قال: وانا في النبيين موضع تلك اللبنة صلى الله عليه وسلم. بنى دار احسنها واسوارها وحيطانها والوانها وزخارفها والحديقة والالوان الا موضع لبنة، موضع حجر جميلا حجر جميلا هذا البناء، لكن لو كان الألف ده تحط مكانه كده قال فأنا هذه الذي سبوعك ليتمم هذه المكارم هذه المحاسن صالح الأخلاق وخير الأخلاق وخير العبادات ليجعل الصورة النهائية الجميلة لعبادة الله عز وجل وللتقرب إليه سبحانه وتعالى. فالحمد لله أن جعلنا مسلمين، نسأل الله يكملنا ويجملنا بهذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد أيضا عن النبي قال فإذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. نبينا بقول الكلام دوت مش بابنا بفتخر، من باب الوحي أوحاه الله إلي ولازم أبلغه، مش بقول كده بفتخر، لا قال غير فخر، بقول الكلام من باب الافتخار، من باب إنها حقائق عن يوم القيامة وتذكر الحقيقة دي طلعت عن نفسي فبذكرها. المسألة دي مهمة جدا. أحيانا الإنسان عشان ما يتقلش عنه يوم يمنع حقائق، لا لا، الحقائق تقال حتى لو كان ظاهرها المفاخر إلا أنها حقائق تذكر مدام المصلحة لذكرها، مدام في مصلحة لذكرها. فهذه المفسدة المتوهمة المزعومة قد تحصل وقد لا تحصل، منه هيقول يقصد ان انا بفتخر، هذه تدفعها عن نفسك ومصلحة ذكر هذا الامر يكون، ومصلحة ذكر هذا الامر يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه المحاسن، انا امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، مش من باب الافتخار غير فخر، انما من باب الاخبار الذي امرت به والتبليغ الذي امرت به. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وذكر الحديث بطوله. هذا آخر ما أردنا أن نذكره اليوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض يمد من الجنة نبعه ومذاباه، وله لواء يحشر تحته الأنبياء، فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من حوضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجه ذوي العلم أقوال. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجه ذوي العلم أقوال. لطالب العلم أقبل يوم رب المنزل إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل.